عين سنة اثنين ليلة ربيع عين وقمرة واللي جمع بين قلبين الله يطول في عمره مباركين عين سنة اثنين ليلة ربيع عين وقمرة واللي جمع بين قلبين الله يطول في عمره مباركين عين سنة اثنين ليلة ربيع عين وقمرة واللي جمع بين قلبين الله يطول في عمره هذا العريس ويا الأحباب لم الأهل بعد الغياب هذا العريس ويا الأحباب لم الأهل بعد الغياب والليلة تسهر أنا عيون لك السعادة يا مزيون ومراسل أنا وديت مراسيل ولا مروا على البيت مراسيل قاسي قلبهم يا يما انا احبهم وش قد قاسي قلبهم ومراسل انا وديت مراسيل مراسل انا وديت مراسيل تعالوا لا تجافيني حبيبي وحب جمعة سنيني حبيبي تعالي لا تجافيني حبيبي وحب جمعة سنيني حبيبي غياب عذب الحال غيابا ضيعت الليلة مع الغيابة غيابة عذب الحال غيابة وضيعت الليلة مع الغيابة مراسل أنا وديت مراسيل مراسل أنا وديت مراسيل الله يا زينة يا خفيف الطينة يا ليتني خاتم يزين يدينا الله يا زينة يا خفيف الطينة يزيني دينا الله الله الله يا زينة يا خفيف الطينة الله يا زينة يا خفيف الطينة لقاني أغلي على النبي صلي وخاف عيون الناس تحسدني في خلي لقاني أغلي على النبي صلي وخاف عيون الناس تحسدني في خلي الله يا زينة يا خفيف الطينة الله يا زينة توك توك يا بحر توك توك يا بحر توك توك يا بحر توك توك يا بحر أربعة والخمس شهر أربعة والخمس شهر أربعة والخمس شهر أربعة والخمس شهر ما تخاف من الله يا بحر ما تخاف من الله يا بحر ما تخاف من الله يا بحر ما تخاف من الله يا بحر جيبهم سالم مرت الدنيا علينا بالفرح ما درينا يوم فرحك سرينا شدت عزومنا مرت الدنيا علينا بالفرح ما درينا يوم فرحك سرينا شدت عزومنا ليه متى وانت غايب كل شي مهيس بايب ما خبرنا الحبايب تنكر احبابها مرت الدنيا علينا بالفرح ما درينا يوم فرحك سرينا شدت صار للفرح معنا حتى من غير مغنى بانا تعلومنا مرت الدنيا علينا بالفرح ما درينا يوم فرحك سرينا شدت عزومنا وبفرحكم سهرنا وبالسعادة انغمرنا يا عريس انت قمرنا تضوي نجوم مرت الدنيا علينا بالفرح ما درينا يوم فرحك سرينا شدت عزومنا جينا نفرح معاكم وش حلا تلقاكم يوم نسام هواكم راحت همومنا مرت الدنيا علينا بالفرح ما درينا يوم فرحك سرينا شدت عزومنا يا عريسي بحضورك انت فحنا بعطورك طالع شلون نورك نور بيومنا مرت الدنيا علينا بالفرح ما درينا يوم فرحك سرينا شدت عزومنا Yeah! عريسنا هالليلة حضر، عريسنا هالليلة حضر. شلوا لراية الفخر، شلوا لراية الفخر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله يا مولانا، الله الله الله مولانا. الواحد ربي بيك عمرت سواقي ونحل